بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وقفنا في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ عند الحديث الثاني فيه. كنا قرأنا الحديث، قال البخاري فيه رحمه الله: حدثنا أصلغ أصبغ هو أصبغ بن الفرج المصري الذي تقدم معنا في حديث قريب، المتوفى سنة 25 و200. قال أخبرنا الوهب، هو عبد الله بن وهب، أيضا تقدم معنا في الحديث نفسه، المتوفى سنة 97 و100. قال حدثنا، بل قال أخبرني عمرو، هو عمرو بن الحارث المصري الفقيه، المتوفى سنة 48 و100. عن بكير، بكير هو ابن عبد الله الأشج مولى بني مخزوم المدني نزيل مصر، توفي سنة 20 و100، وهو من الطبقة الخامسة. وقال الذهبي: ثبت إمام، توفي سنة 27 و100. عن كريب، كريب هو مولى ابن عباس أبو رشدين المدني ثقة، متوفى سنة 98. عن ميمونة بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 7 أثناء عمرة القضاء، ودخل بها بمنطقة قريبا من مكة تعرف بسرف، وتوفيت في هذا المكان، توفيت بسرف سنة 51 على القول الصحيح، وحديثها رضي الله عنها في الكتب الستة، وهي خالة عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، وهي خالة عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل عندها كتفا ثم صلى ولم يتوضأ. هذا فيه أن ترك الوضوء مما مست النار، إلا الإبل كما مضى استثناءه. وهذا الحديث يقول الحافظ ابن حجر: ليس في هذا الحديث ذكر المضمضة التي ترجم لها، لأنه قال في الترجمة: من مضمض من السويق ولم يتوضأ. وفي هذا الحديث ليس فيه ذكر المضمضة التي ترجم لها. وأفاد الكرماني أن في نسخة الفيربري، الفيربري محمد بن يوسف الفيربري تلميذ البخاري الذي روى عنه الصحيح، وعنه أخذ واشتهر. وأفاد الكرماني أن في نسخة الفيربري التي بخطه تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله، حديث ميمونة هذا يتقدم من الباب الذي قبله، باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. يقول الحافظ: فعلى هذا هو من تصرف النساخ، ممكن هذا لعله أظهر وأرجح، لأن هذا الحديث ليس له علاقة بالترجمة، ترجمة في المضمضة من أكل السويق. والحديث فيه الوضوء، ترك الوضوء من لحم الشاة. إذن هو بالباب الأول أنسب وأليق. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يمضمض من اللبن؟ هل تشرع المضمضة وتسن من شرب اللبن؟ هذا المقصود. نعم، نسمع الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان عن الزهري. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله ابن بكير، نسب إلى جده، معروف، تقدم معنا في أكثر من موضع قبل أحاديث. المصري المتوفى سنة 31 و200. وقتيبة، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي، قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي، مولاهم أبو رجاء البغلاني البلخي في الأصل، وبغلان هذه قرية من قرى بلخ البصري، ثقة ثبت، توفي سنة 40 و200 وله 90 سنة. إذن هو مولود سنة 50 و100، يعني ولد في السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي، وهو من طبقة الشافعي لأنه شارك الشافعي في شيوخه في مالك بن أنس. وقال الذهبي: عن 92 سنة، فيكون أكبر من الشافعي على هذا القول. توفي سنة 40 في شهر شعبان، روى عنه الجماعة سوى ابن ماجة، يعني روى عنه الجماعة بدون واسطة، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، إلا ابن ماجة روى عنه بواسطة أحمد بن حنبل. كذلك أيضا الترمذي روى عنه مباشرة، وروى عنه أيضا بواسطة أحمد بن حنبل. قال: حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي الإمام المتوفى سنة 75 و100، عن عقيل ابن خالد ابن عقيل الأجلي تلميذ الزهري، ثقة، توفي سنة 44 و100، عن ابن شهاب أبو بكر الزهري شيخ السنة في عصره وإمام الحفاظ، توفي سنة 24 و100، وحديثه في الكتب الستة، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود المدني أحد الفقهاء السبعة، توفي سنة 94، وهو مؤدب عمر ابن عبد العزيز، وقيل توفي سنة 98، عن ابن عباس عبد الله بن عباس صحابي الجليل، حبر الأمة وترجمان القرآن، توفي بالطائف سنة 68، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرب لبنا فمضمض وقال: إن له دسما. إذن هذه العلة من المضمضة من اللبن، له دسم، فكل ما له دسم يأخذ هذا الحكم، يسن منه المضمضة أو يسن له المضمضة. تابعه يونس ابن يزيد الأيلي المتوفى سنة 59 و100، وصالح بن كيسان المدني ثقة ثبت فقيه، وهو أكبر من الزهري وروى عنه، من الطبقة الرابعة، عن الزهري ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الوضوء من النوم. ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. الوضوء من النوم، يعني هل يشرع أو لا يشرع، هل يجب أو لا يجب؟ ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة. النعاس بعضهم يقول هو النوم، وبعضهم يقول هو النوم الخفيف، ومنهم من يقول هو مقدمة النوم، ويفرقون بينه وبين النوم. يقولون النوم هو الذي يفقد فيه الإنسان شعوره بالكلية، أما النعاس فإنه يسمع الصوت ولا يميز الكلام، وأما الخفقة فهي الإغفاء أيضا الخفيفة التي يخفق معها الرأس، يعني يميل الإغفاء اليسيرة التي يخفق معها الرأس. وظاهر الترجمة أن البخاري رحمه الله مع من يقول إن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء، ظاهر الترجمة هذا صنيعه رحمه الله، هو لم يجزم لأن المسألة فيها خلاف وفيها أقوال وفيها أدلة، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال رئيسة في المسألة. القول الأول: النوم ينقض مطلقا، وهذا مذهب المزني من أصحاب الشافعي ومذهب إسحاق بن راهوية وجماعة. والقول الثاني: لا ينقض مطلقا، وهذا يقول الحافظ في الفتح أنه صح عن بعض الصحابة عن أبي موسى وابن عمر بن المسيب. والقول الثالث: فيه تفصيل. القول الثالث فيه تفصيل بين القولين: ينقض أحيانا ولا ينقض أحيانا. وأصحاب هذا القول اختلفوا في النوم متى ينقض ومتى لا ينقض. فمنهم من قال: ينقض إذا كان ثقيلا يذهب الشعور والإحساس، ولا ينقض إذا كان خفيفا يشعر معه الإنسان، ولا فرق في هذا بين كونه مضطجعا قاعدا قائما ساجدا، ما يفرقون، العبرة عندهم من النوم، يفرقون بين الثقيل النوم المستغرق وبين النوم الخفيف. وهذا القول هو أرجح الأقوال وأصحها، وهو الذي نصره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في تعليقاته على فتح الباري، وبه تجتمع الأدلة. ومنهم من قال: إذا كان الإنسان مضطجعا ينتقض نومه، ينتقض وضوءه، وإذا كان قاعدا لا ينتقض وضوءه، فرقوا بين القاعد والمضطجع. ومنهم من قال: إذا كان ساجدا ينتقض، وإن لم يكن كذلك فلا ينتقض. ومنهم من عكس، قال: إذا كان قاعدا ينتقض، وإذا كان مضطجعا لا ينتقض. والقول الأصوب هو ما قدمته الذي تجتمع فيه الأدلة. وتقرير ذلك أن يقال: هل النوم حدث في نفسه أم أنه مظنة الحدث؟ وكلمة مظنة معناها مظنة الشيء، يعني ما يغلب وجود الشيء فيه ويكثر وجود الشيء فيه. فيقال مثلا: السوق مظنة الكذب، مظنة الغش مثلا، والمسجد مظنة الذكر والتلاوة والصلاة. وأيضا يقال مثلا: المسجد الحرام مظنة الزحام، يكثر فيه الزحام ويغلب. فالنوم الآن هل هو حدث في نفسه أم أنه مظنة الحدث؟ فمن قال إنه حدث في نفسه نقض به الوضوء مطلقا، وهذا قول ضعيف، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني القول بأن النوم حدث في نفسه، أن النوم نفسه من نواقض الوضوء، هذا قول ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان ينام ثم يصلي ولا يتوضأ، ينام نوما طويلا، فيقال له في ذلك فيقول تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، فدل ذلك على أن النوم ليس بناقض. لو كان النوم ناقضا في نفسه لتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام من النوم، لكن لما كان يصلي بدون وضوء بين له السبب أن وضوءه لا ينتقض أثناء النوم لأنه منتبه، قلبه لا ينام، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، هذه من خصائصه، ليس كهيئتنا نحن، نحن إذا نمنا نامت قلوبنا ونامت عيوننا، أما هو لا عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أن النوم ليس بناقض مظنة النقض. ومما يدلك على ذلك أيضا أن الصحابة كانوا في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء كما أخبر بذلك أنس وغيره، كانوا ينامون أثناء انتظار النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي ربما يتأخر، حتى بدون تأخير ما كانوا ينامون مثلنا في النهار، يعملون من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، يعملون في زروعهم وفي بساتينهم، أهل عمل، فإذا جاءت صلاة العشاء تأتي هذه الصلاة وهم في غاية التعب. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أخبر أن هذه الصلاة مع صلاة الفجر هي أثقل الصلوات على المنافقين، لأنها تأتي في وقت التعب والإعياء والإرهاق والاستسلام للنوم، وصلاة الفجر تأتي والإنسان نائم، فهي أثقل الصلوات على المنافقين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا، الله المستعان. فكان الصحابة في مسجد رسول الله ربما ناموا تخفق رؤوسهم، تميل هكذا، تميل من النوم، من النعاس، تعب، ثم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيصلي بهم ولا يتوضؤون، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالوضوء. لماذا؟ لأن النوم كان خفيفا، حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تأخر مرة فخرج فناداه عمر قال يا رسول الله الصلاة نام الصبيان والنساء. هذا الحديث احتج به الشافعي وجماعة من أن النوم لا ينقض، ولكن حملوه على نوم القاعد، قالوا كانوا ينامون وهم قعود، والقاعد متمكن من المقعدة لا يخرج منه شيء، ولكن جاء في بعض الروايات أنهم ربما اضطجعوا، شيء خفيف، نوم خفيف ما شاء الله. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما كان يأمرهم بإعادة الوضوء، ولو كان النوم ناقضا للوضوء في نفسه لبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمرهم بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة إذا صلوا بعد النوم هذا. ولكن جاء في حديث صفوان بن عسال المرادي وهو حديث صحيح، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا إذا لبسناها على طهر، هذه الزيادة التي كانت عند ابن خزيمة، 3 أيام بلياليهن إلا من جنابه، ولكن من غائط وبول ونوم، هذه نواقض الوضوء الأساسية، ولكن من غائط وبول ونوم، إذن النوم هنا ناقض من نواقض الوضوء. وهذا ما احتج به القائلون بأن النوم ينقض مطلقا. وهناك ثبت في الأحاديث الأخرى أن الصحابة كانوا ربما ناموا وقاموا للصلاة بدون وضوء. إذن الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال النوم الثقيل المستغرق ينقض، وهو المراد بحديث صفوان بن عسال هذا، وهو المراد بحديث صفوان، ولكن غائط ما بول النوم يعني النوم الثقيل، أما النوم الخفيف فلا ينقض كما جاء في حديث أنس الذي ذكرته آنفا. وهذا هو أوفق الأقوال وأصحه وأرجحه، وبه تجتمع الأدلة، وظاهر اختيار البخاري، لأن البخاري يقول ومن لم يرى الوضوء من النوم، هذا الأصل، ولكن النوم الثقيل، ومن لم يرى من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا يعني النوم اليسير ما في وضوء، هذا اختيار البخاري، وهذا الاختيار هو الموافق لجميع الأدلة كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة الواردة في هذا الباب. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي المتوفى سنة 1820، ومن أوثق الناس في مالك بن أنس وفي كتابه الموطأ. قال أخبرنا مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة المتوفى سنة 79، عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه هو عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. كلمة فيسب نفسه يعني معناه كما قال الحافظ في الفتح يدعو على نفسه، كما جاء ذلك في رواية النسائي، يريد أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه. هذا الحديث فيه أن الإنسان ما ينبغي له أن يحمل على نفسه فوق طاقتها، فليصلي الإنسان نشاطه، يعني إذا كان نشيطا، إذا كان متعبا فليرقد. وفيه أيضا أن الدين يسر، وأن هذه الشريعة مبناها على السماحة والتخفيف. وقد ورد في سبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى حبلا ممدودا فسأل عنه، فقيل له: هذه فلانة تصلي الليل فإذا نعست أمسكت بهذا الحبل. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الحديث: إن الإنسان يصلي نشاطه، الدين يسر والشريعة سمح، ما فيها عسر ولا فيها تعنت ولا فيها مشقة ولا إصر ولا أغلال ولا تكلف، يصلي الإنسان نشاطه، إذا نعس فلينام، هذا أفضل. وفي الحديث أيضا أن النائم لا يؤاخذ على كلامه، النائم ما يؤاخذ، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. فالنائم لا يؤاخذ لا على أقواله ولا على أفعاله. وفي الحديث أيضا أن النوم لا ينقض الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء. طيب البخاري رحمه الله ما ذكر شيئا من الأحاديث المشهورة المعروفة في الباب، ذكر هذا الحديث، كيف أخذ البخاري رحمه الله من هذا الحديث أن النوم لا ينقض؟ المسألة دقيقة جدا، وإن شاء الله يعني أرجو أن البخاري لاحظ هذا الملحظ. يؤخذ من هذا الحديث أن النوم لا ينقض من جهة ماذا؟ من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم علل ترك الصلاة إذا غلب النوم على الإنسان، علله بما قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، ولم يعلله عليه الصلاة والسلام بأن النوم ينقض الوضوء. يعني قال عليه الصلاة والسلام: إذا نعس أحدكم ويصلي فليرقد. طب لماذا؟ لو كان النوم ينقض الوضوء لعلل به عليه الصلاة والسلام، لقال: فإن النوم ينقض الوضوء، أو يأتي بكلمة في هذا المعنى، ولكنه لم يذكر ذلك، وإنما علل بتعليل آخر، تعليل المشقة تجلب التيسير، ولم يعلل بأن النوم ينقض الوضوء. هذا لا شك فيه دقة من البخاري رحمه الله. وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز. لو كان النوم ينقض الوضوء لبينه عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما ذكر ذلك. إذا نام أحدكم أو يصلي، طب لو كان هذا النوم يؤثر على الوضوء لقال، فقد انتقض وضوءه أو بطلت طهارته. أو إياكم أن تصلوا أثناء النوم، أو إذا أصابكم النعاس فإن الطهارة قد انتهت أو بطلت. ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن النوم الخفيف الذي يطع على الإنسان وهو يصلي أو في أثناء سجوده أنه لا ينقض، ولو كان ناقضا لبينه عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: يعني إذا لماذا النبي نهى الإنسان أن يصلي وهو نائم أو إذا أصابه النعاس؟ يقال: نعم، قد ذكره عليه الصلاة والسلام، حتى الإنسان ينام نشيط منتبه مستيقظ حتى يعلم ما يقول، يخشى عليه أنه يريد أن يستغفر ويسب نفسه. هذا الذي يؤخذ من الحديث، يعني الحديث يدل على أن النوم لا ينقض من هذه الجهة، والله أعلم. والحديث الآخر بمعنى، نعم نسمع الحديث. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معمر أنه قال حدثنا عبد الوارث أنه قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو التميمي. أبو معمر المقعد مشتهر بهذا، ثقة ثبت، رمي بالقدر، توفي سنة 24 و200 هي السنة التي توفي فيها أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري. أبو عبيدة ثقة ثبت، يقول الحافظ: رمي بالقدر ولم يثبت عنه، توفي سنة 80 و100. قال: حدثنا أيوب ابن أبي تميم السختياني البصري، توفي سنة 31 و100، وهو أحد الأئمة، كان إماما عابدا خاشعا ثقة ثبتا فقيها من أصحاب الحسن وابن سيرين. عن أبي قلابة الجرمي المتوفى سنة 300. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. هذا تعليل آخر. وقوله إذا نعس أحدكم في الصلاة، لو كان هذا النعاس الطارئ على المصلي ينقض وضوءه لبينه عليه الصلاة والسلام. يعني أعيد التقرير الأول، البخاري رحمه الله من أين أخذ من هذا الحديث أن الوضوء، أن النوم لا ينقض الوضوء؟ من هنا، من قوله إذا نعس أحدكم في الصلاة. إذن هنا النعاس ثابت في الصلاة، هل ينقض الوضوء؟ الجواب: لو كان ناقضا لبينه النبي. لقال فلينتهي عن الصلاة، فليترك الصلاة، فلينصرف. لماذا؟ الطهارة انتهت بطلت، لكن ما علل بهذا. ولو كانت الطهارة تبطل بهذا النوم لكان التعليل بها أولى، لكان التعليل بها أولى، لكن الطهارة ما تبطل، وإنما علل بقوله حتى يعلم ما يقرأ. إذن دل هذا أن هذا النوم الطارئ لا ينقض الوضوء، لأنه قال رحمه الله في الترجمة: ومن لم ير النعسة والنعستين أو الخفقة، ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. صحيح، لأنه صلى الآن ونعس، نام في الصلاة، فليرقد. طب لماذا يرقد؟ حتى يعلم ما يقرأ، حتى يصلي صلاة صحيحة، يعلم ما يقرأ، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر ويسبح ويقول الأذكار بطريقة صحيحة ويدعو. لكن لو كان صلى وهو نائم ما يعلم ما يقرأ، تختل عليه الصلاة من هذه الجهة. ربما يريد أن يدعو لنفسه يدعو على نفسه. أما الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعرض له، فدل ذلك على أن الوضوء باق على الصحة، أليس كذلك؟ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، دل على أن الوضوء لم يزل صحيحا، وإنما أمره بأن ينصرف وأن يخرج من الصلاة لأمر آخر لا علاقة له بالطهارة. من هنا أخذ البخاري أن الوضوء، أن النوم الخفيف هذا لا ينقض الوضوء. والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب الوضوء من غير حدث. الوضوء من غير حدث ويسمى بالتجديد، بتجديد الوضوء، يعني الإنسان متوضئ ولكن يريد أن يجدد، أن يتوضأ وضوءا آخر، ما حكمه؟ هل يستحب أو لا يستحب؟ الظاهر أنه مستحب، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه ما يستحب، وحملوا الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. قالوا: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة من نوم فاغسلوا. ولكن قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ لكل صلاة، سواء كان على طهارة أو على غير طهارة، فدل ذلك على أن الوضوء من غير حدث مستحب وسنة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بواجب. منهم من قال إنه يجب، أخذ بظاهر الآية، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه لا يجب وإنما يستحب فقط كما سيأتيك في الحديث. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف أنه قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر أنه قال: سمعت أنسا حاء قال: وحدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني عمرو بن عامر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي المتوفى سنة 210، هذا من أكبر شيوخ البخاري. البخاري مولود سنة 94، وهذا متوفى سنة 210، يعني البخاري سمع منه كم كان عمر البخاري؟ كم؟ عندنا 12 سنة، حط عليها 6، كم؟ 18 سنة سمع البخاري منه وعمره 18 سنة. يعني البخاري كان في هذه السن يطلب الحديث ويكتب العلم ويرحل للعلماء، والشباب المسلمين اليوم في هذه السن يلعبون الكرة. وأما أصحابنا من أهل الاستقامة يحفظون الأناشيد، يحفظون الأناشيد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد أبو عبد الله الثوري الكوفي الإمام شيخ الإسلام في عصره، عن عمرو بن عامر الأنصاري الكوفي ثقة من الطبقة الخامسة وحديثه الكتب الستة، قال سمعت أنس رضي الله عنه حاء، كلمة حاء يأتي بها المحدثون من أجل التحويل من سند إلى سند، حاء هذه التحويل، وتأتي إن شاء الله في كتب المصطلح. قال وحدثنا مسدد بن مسرهد البصري المتوفى سنة 28 و200، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، لأن مسددا إذا قال حدثنا يحيى فهو القطان، يحيى بن سعيد القطان، والقطان تعرفون إمام الجرح والتعديل في عصره، توفي سنة 98 و100، وهو مولود سنة 20 و100. عن سفيان هو الثوري قال حدثنا عمرو، أيهما أعلى سندا بالنسبة للبخاري، طريق الفريابي أم طريق مسدد؟ ها، طريق الفريابي أعلى لا شك، لأن البخاري من طريق الفريابي كم بينه وبين سفيان الثوري؟ واحد. وفي طريق مسدد كم بينه وبين الثوري؟ اثنان، مسدد ويحيى. قال الحافظ ابن حجر وإنما جاء بالطريق الثاني لأن فيه التصريح من سفيان بالسماع من عمرو بن عامر، يعني هذه الفائدة، الفائدة هنا سفيان قال حدثني عمرو ابن عامر، وسفيان الثوري إذا قال حدثني عمرو فهو هذا عمرو بن عامر، وشعبة إذا قال حدثنا عمرو هو ابن مرة، وسفيان بن عيينة المكي إذا قال حدثنا عمرو فهو ابن دينار، والليث بن سعد المصري إذا قال حدثنا عمرو فهو الآن تقدم معنا قبل قليل، فهو عمرو بن الحارث المصري الفقيه. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يتوضأ عند كل صلاة. زاد الترمذي من طريق حميد عن أنس طاهرا أو غير طاهر، وهذه الزيادة مهمة ومفيدة، كان النبي صلى الله عليه وعليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة طاهرا أو غير طاهر، هذه السنة، هذه السنة، والتجديد هذا يا إخواني مفيد، فيه زيادة في الأجر، وفيه تنشيط للإنسان، وفيه تكفير للسيئات، لأن الوضوء كفارة كما جاء في الحديث. قلت كيف أنتم، كيف كنتم تصنعون أنتم، هل كنتم، لأن هل كنتم تفعلون كذلك؟ قال أنس رضي الله عنه يجزء أحدنا، يعني يكفي أحدنا الوضوء ما لم يحدث، وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرهم بالتجديد، فدل على أنه سنة ليس بواجب. وهل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك دائما؟ الجواب لا، وإنما في الغالب، وكلمة كان لا تدل على الاستمرار المضطرد، وإنما تدل على الغالب على الكثرة، وأحيانا يؤتى بها بكان هذه ولو لم يفعل الفعل إلا مرة واحدة، سبحان الله. وإنما قلنا إن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم كان يفعل ذلك في الغالب للحديث الثاني الذي سيأتيك الآن. نعم نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا خالد بن مخلد أنه قال حدثنا سليمان أنه قال حدثني يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني بشير بن يسار أنه قال أخبرني سويد بن النعمان أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤتى إلا بالسويق، فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد هو القطواني، وقد تقدم معنا. الكوفي المتوفى سنة 1300. قال: حدثنا شليبان وابن بلال المدني المتوفى سنة 270 على الصحيح، منهم من قال توفي سنة 77، وابن سعد يقول إنه توفي سنة 270. ونقل البخاري عن بعض العلماء أنه توفي سنة 77، ولكن الذهبي رحمه الله رجح وصوب أنه توفي سنة 270، وقال لو عاش سليمان بن بلال لو عاش إلى سنة 77 قال لأدركه قتيبة وطائفة. لو عاش سليمان إلى هذه السنة 77 لأدركه قتيبة ابن سعيد وطائفة من العلماء الذين حدثوا عن مالك بن أنس، لأنه أدركوا مالكا. مالك رحمه الله عاش إلى سنة 79 فهم أدركوه، فلو أن سليمان بن بلال عاش إلى سنة 77 لأدركوه، لكنه مات قبل ذلك سنة 270. قال: حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال: أخبرني بشير بن يسار، تقدم في الحديث قريبا. قال: أخبرني سويد بن نعمان الأنصاري أيضا تقدم. قال: خرجنا، وسويد بن نعمان ليس له في البخاري إلا هذا الحديث، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام خيبر، حتى إذا كنا بالصحباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر، فلما صلى دعا بالأطعمة. هذا الحديث تقدم معنا قريبا. قال: في باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ. باب هذا: فلم يؤت إلا بالسويق. قال: فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إلى المغرب فمضمض، ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ. إذن هنا النبي ما توضأ، ما جدد الوضوء، صلى المغرب ولم يتوضأ. هذا الدليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان يفعل ذلك في الغالب، وأحيانا يكتفي بوضوئه عليه الصلاة والسلام. هنا أسئلة يقول: هل يجوز ممارسة لعبة الكاراتيه مع العلم أنها خالية من المخالفات من كشف عورة وإيذاء للخصم؟ إذا كانت كالمصارعة فلا بأس، المصارعة الشرعية المشروعة يعني، أما المصارعة اللي يسمونها الحرة هذه حرام. كاراتيه غير مصارعة، يعني أقصد إذا كانت مفيدة قوي البدن. إن كانت مفيدة تعلم الشخص الدفاع عن نفسه. طيب، الكاراتيه هذه إذا كان ما فيها كشف العورة ولا فيها مخالفة أخرى مثلا كترك الصلاة مثلا، وأيضا ما فيها أذية للناس كالملاكمة والمصارعة الحرة، ما فيها أذية فهي مباحة. الأصل في هذه الأشياء الإباحة، وهي أيضا تقوي البدن كما ذكر أخونا أبو عبد الله، تقوي البدن وتعلم الإنسان الدفاع عن النفس، هذا طيب لا بس. كانت المصارعة التي هي المطارحة فقط معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في الحديث وإن كان فيه ضعف أنه صارع ركانه فصرعه، هذا المصارعة المطارحة يعني أطرحه على الأرض. أما الآن يخبطون بعضهم خبطا شديدا، وربما يأتي بآلة حادة يضربه بها، وربما يمدده على الأرض ويسقط عليه، وربما يأخذ برأسه ويخبطه على صبة أو على خشبة أو على حديدة. هذا أعوذ بالله، هذه وحشية يأباها الإسلام، هذه وحشية لا تكون إلا عند السباع الضارية في البرية. أما الآدمي لا، الله سبحانه وتعالى يحب رحيم، يحب الرحمة ويرحم العباد الرحماء. هؤلاء أهل المصارعة الحرة ما هم رحمة، وحوش أعوذ بالله، نسأل الله العافية. هذا كله لا يجوز. كذلك الملاكمة، لماذا؟ لأن الملاكمة فيها ضرر عظيم، والقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار، هذه من قواعد الشرع والفقه الإسلامي. الضرر يزال هكذا يقول الفقهاء، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار، والملاكمة فيها ضرر تؤذي أذية بالغة لا تجوز. أما الكراتيه فكما ذكرنا بالتفصيل السابق، إذا كانت ما فيها أذية ولا فيها مخالفة فالأصل فيها الجواز والإباحة، والله أعلم. قلنا مخالفة شرعية، إذا ما فيها مخالفة شرعية، من المخالفة الشرعية إنه كما هو العرف عند أهلها إذا جاء الخصمان والتقيا كل واحد ينحني للآخر، هذه التحية عندهم، انحناء يشبه الركوع، هذا ما يجوز، هذا الانحناء شرك، لأنه لا يجوز الانحناء إلا لله رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه التحية لا تجوز، وهي داخلة في قولنا لا يكون فيها مخالفة شرعية، هذا الانحناء شرك لا يجوز إلا لله عز وجل. ثم فيه تشبب بهذا الكفار والفجار، ما يعرفون الله ولا الدار الآخرة ولا اليوم الآخر. يقول هل يجوز، يقول هنا سؤال مرة معنا أن وقت المسح على الخفين يبدأ من الحدث، يعني القول الراجح، ولا يبدأ من أول مسح على الحدث، مع أن القول الثاني فيه توسعة على من يريد المسح تتناسب مع هذه الرخصة ويسر الشريعة، نرجو توجيه ذلك. هو صحيح، لكن القول الأول فيه احتياط، يعني القول الثاني فيه توسعة صحيح، لكن التوسعة والحمد لله حاصلة بالأربع والعشرين ساعة التي معك من الحدث، يعني التوسعة موجودة سواء قلنا إن المدة تبدأ من الحدث أو المدة تبدأ من المسح، التوسعة موجودة بفضل الله والرخصة قائمة. وإن كان القول الثاني فيه توسع أكثر، ولكن يأتينا أصل آخر أقوى، مسألة إيش؟ الاحتياط، لا شك الاحتياط، لأن الأصل المسح ولا عدم المسح؟ الأصل العدم، الأصل أن الرجل تغسل، هذا الأصل، والمسح رخصة. فإذا اختلفنا في المدة هل يمسح فيها أو لا يمسح، فالأحوط والأبرأ ما هو؟ ألا نمسح، أن نعود إلى الغسل هو الأصل. فالقول بأن المدة تبدأ من الحدث هذا لا شك أحوط، مع أنه أقرب إلى الدليل، وهو قول جمهور العلماء، والله أعلم. هنا يقول ألا يكون مأخذ البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى وهو ناعس، يعني أن صلاته حال كونه ناعسا، لهذا صحيح كلمة وهو ناعس هذه جملة حالية، إذا صلى هذا يعني، هل أنا قرأت خير التقرير هذا؟ أنا أفهم من قول السائل ألا يكون، يعني كان كلامي يخالف هذا، ها؟ ما أدري، أنصح بالسؤال. أنت كتبت هذا قبل الشرح. طيب، ماذا يفعل شخص أذن للصلاة ولا يوجد إلا مسجد فيه قبر، هل يصلي فيه أم لا يصلي فيه؟ لا، ما يصلي فيه، المسجد إذا كان فيه قبر ما يصلي فيه، ولا فرق في كون هذا القبر في قبلة المسجد أو في نهاية المسجد أو في وسط المسجد، لا، هذا المسجد الذي فيه قبر تصلي فيه، مسجد دار تصلي في مسجد آخر إذا ما وجد ما يصلي فيه. كيف؟ إذا ما وجد غيره ما يصلي فيه أبدا، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن الصلاة في القبور، يعني عند المقابر، ونهى أيضا، وجاءت الشريعة بالنهي عن بناء المسجد على القبر أو أن يدفن الإنسان في داخل المسجد، إذن هذا المسجد غير شرعي، هذا المسجد ليس بشرعي، هذا مسجد ضرار، والله عز وجل يقول لنبيه عن مسجد الضرار ماذا قال له؟ لا تقم فيه أبدا، لا تقم فيه أبدا. وقد حج أهل العلماء، وقد احتج أهل العلم من أهل العقيدة الصحيحة كالشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره على المنع من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر بهذه الآية الكريمة، لا تقم فيه أبدا، مسجد فيه قبر هذا مسجد ضرار، لا تقم فيه أبدا، ما تصلي فيه أبدا، صلي في مسجد آخر ليس فيه قبر. هذه رسالة من إخواننا من أهل تونس. يعني يحبون في الله، نسأل الله سبحانه وتعالى نحبهم كما أحبون فيه، جزاهم الله خيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.